وعلى آله وصحبه ومن تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الباب. حريات ضعيفة شوية علينا، ومن استوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم الصلاة بأي قراءة ثابتة بصحة السند وموافقة اللغة وموافقة الرسم كما سيأتي، حيث إن الكلام فيما تقدم كان عن القراءة، قراءة الفاتحة ثم قراءة آيات أو سورا غير الفاتحة، أو قراءة آيات أو سور غير الفاتحة، بما في ذلك تكرار السورة أو التنكيس في ترتيب السور أو غير ذلك مما سبق تفصيله مما تصح به الصلاة، بحيث يقرأ المصلي إماما كان أو مأموما في السرية أو منفردا مطلقا، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من سورة أو آيات، وعلى نحو أو على النحو السابق تفصيله. أما الباب هنا فهو في حكم الصلاة بالقراءة، يعني بنوع القراءة المنقول إلينا والثابت إلينا. فمعلوم أن القرآن الذي بأيدي المسلمين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وقد هيئ علماء الأمة من قراء ومفسرين ومحدثين وفقهاء، فتوافرت هممهم وأعانهم الله سبحانه وتعالى، فكان حفظ كتابه رسما وتلاوة وكتابة ولغة، فكله محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل بحفظه فهيأ الأسباب بشتى الوسائل على الرغم من محاولات العابثين واستطالة أيدي الماكرين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد أجمعت الأمة على مصحف عثمان رضي الله عنه، فمعلوم قصة جمع القرآن في حالتيه، في جمع أبي بكر رضي الله عنه حيث إنه قبل جمع أبي بكر لم يكن مجموعا في صحف، وإنما كان موزعا ومكتوبا في أيدي ومنتشر في أيدي الصحابة على أشكال مختلفة من الأشياء التي يكتب عليها من سعف النخل وجريده واللخاف والعسب والألواح والجلود، وكذلك أيضا الحجارة المستطيلة والمصفحة، فكان مكتوبا على هذا النحو موزعا بهذا النحو، إضافة إلى أنه أيضا محفوظ في الصدور. فألهم الله سبحانه وتعالى أبا بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن في صحف، ولم يقدم على هذا الأمر إلا بعد أن استشار، وكان ممن قاوم هذا الرأي عمر رضي الله عنه في أول الأمر، وكذلك أيضا أراد أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يكتبه فتردد كثيرا، ولكن حينما تداول الصحابة رضوان الله عليهم الرأي في هذا فتبين لهم أنه الحق، وشرح الله صدر أبي بكر له، فأمر زيد بن ثابت بمجموعة من الصحابة استكتبهم، فكانوا يجمعون القرآن من العسب ومن اللخاف ومن صدور الرجال فيتفقون عليه، ثم حفظ ودون. ثم استمر الحال على هذا وتوسعت الفتوحات وانتشر الصحابة رضوان الله عليهم وانتشر معهم القراء في سائر الأمصار بعد فتح الشام والعراق ومصر وغيرها. ثم إنه لما كان في عهد عثمان بدأت تنتشر شيء من الخلافات في نوع القراءات، خاصة حينما نشأ التابعون وصغارهم كذلك، وبدأ يقل الصحابة رضوان الله عليهم، فكتب لعثمان رضي الله عنه أن يتدارك الناس حتى لا يختلفوا في كتاب ربهم كما اختلفت اليهود والنصارى. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أمر أيضا جمعا من الصحابة بما فيهم زيد بن ثابت أيضا الذي كان قد جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان مصحف أبي بكر أيضا عند حفصة فطلبه منها، فجمع الناس على قراءة واحدة وعلى حرف واحد، فكتب وأمر بحرق جميع النسخ، وأجمعت الأمة بعد ذلك على مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو الذي بأيدي الناس إلى اليوم. فهذا موجز لقصة ما حصل في جمع القرآن وكتابته، وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنة وتدارك لهذه الأمة أن حفظ عليها كتابها، لأنه سبحانه تكفل بحفظه، وتكفله سبحانه بحفظه يعني أن يهيئ الأسباب ويعين العلماء ويبين لهم الطرق التي يمكن أن يحفظ بها، فضلا عن أن هذا معلوم أنه يتنوع من عهد إلى عهد ومن عصر إلى عصر، وإلا فإن الأيدي من حال نزول القرآن إلى هذا الوقت وهي تحاول أن تنال من القرآن الكريم، وبخاصة في هذه العصور المتأخرة حيث تكالب أعداء المسلمين على المسلمين وأرادوا أن يصرفوهم عن دينهم، وقد حاولوا محاولات كثيرة وقد يكونوا نجحوا بعض النجاح، وكانت محاولاتهم متجهة إلى كتاب الله عز وجل حتى قال احد رؤساء وزراء فرنسا لن نستطيع ان نتغلب على المسلمين ما دام هذا الكتاب في ايديهم. وتوجهت محاولاتهم من يهود ونصارى للقضاء على هذا الكتاب، وقد يكون طبعوا طبعات اخرى او شككوا في نوع قراءاتنا ونحو ذلك، ولكن كل هذا لان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه لم يؤثر عملهم ابدا ولله الحمد والمنه. والمسلمون جهودهم في كتاب ربهم متوالية وتترى ويعينهم الله سبحانه وتعالى، فهو محفوظ في الصدور ومحفوظ كذلك في الكتب، حتى رسمه وتلاوته وهيئته كلها محفوظة ومدونة ومعروفة لدى أهل العلم من الاختصاص. وهذا أمر مشاهد ومعروف وملحوظ، وحتى على الرغم من تطور أدوات الكتابة وآلاتها والتصوير والطباعة، إلا أن هذا أفاد المسلمين ولله الحمد، وحفظوا أيضا وكان وسيلة من وسائل حفظ كتاب ربهم. القرآن أو الصلاة لا تصح على الصحيح إلا بقراءة القرآن باللغة العربية، فلا يصح الصلاة بالمعاني على أنها القرآن إلا ما سبق من القول بأن الإنسان إذا كان لا يحسن القراءة فإنه يسبح ويهلل ويكبر، ولكن قلنا إن هذا أيضا أمر مؤقت، ولا بد عليه أن يعلم من القرآن ما تقوم به صلاته، وبخاصة سورة الفاتحة، فلا بد أن يعلمها، لكنه قبل أن يعلمها كما لو كان في بادية أو أسلم قريبا فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر على التسبيح والتهليل والتكبير كما مر معنا، إلى أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته بخاصة سورة الفاتحة. أما قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة فإنها لا تصح به الصلاة ما دام أنه قادر على ذلك، ولا يسمى قرآنا. القرآن المترجم لا يسمى قرآنا وليس له حكم القرآن، على معنى أنه يجوز مسه على غير طهارة ويجوز قراءته والإنسان جنب، وكذلك أيضا الحائض تقرأ هذا المترجم لأنه ليس قرآنا، وإنما هو بحكم التفسير لأنه معاني للقرآن وليس هو القرآن، إنما القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، من أول مبتدأ بسورة الفاتحة ومختتما بسورة الناس باللغة العربية، هذا هو القرآن. أما المترجم فهو معاني القرآن وليس هو القرآن، ولا يأخذ حكم القرآن، وإن كان مفيدا كما يفيد التفسير، ولكنه ليس قرآنا ولا يقرأ به في الصلاة ولا تصح الصلاة به لمن كان قادرا على القراءة باللغة العربية وإن لم يفهم المعاني، لأنه حتى عوام المسلمين قد لا يفهمون كل المعاني، ففهم المعنى ليس شرطا لصحة الصلاة، وإن كان مطلوب من المسلم أن يتفقه في دينه وأن يعلم أحكام الإسلام، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما عليه أن يعلم من القرآن ما تقوم به صلاته وما تصح به صلاته. قال: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. القرآن أو تثبت قرآنية القرآن أو من أجل أن تثبت قرآنية القرآن لأي لفظ أو لأي آية، لابد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون موافقا للغة العربية وللنحو العربي. الشرط الثاني أن يكون موافقا للرسم العربي أيضا أو الرسم العثماني، لابد أن يكون موافقا للرسم العثماني ولو على طريق الاحتمال. الثالث أن يصح إسناد هذه القراءة، وهذا هو المهم. فهذه الثلاثة الأمور لابد منها. ولهذا يقول صاحب الجزرية: فكل ما وافق وجه النحو، فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا، وصح اسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فلا بد من توفر هذه الأمور، فإذا توفرت فإنه يكون قرآن وتصح القراءة به. وهذا هو الذي عليه جماهير القراء، بل هو الذي عليه السلف أو المحققون من السلف والخلف. وإن لم يعني القول بالقراء السبعة أو نحو هذا، القراء السبعة توفرت فيهم هذه، لكن ليست محصورة فيهم، ليست محصورة فيهم. فكل ما كان بهذا الطريق صح به النقل وصح به السند وكان موافقا لأصول اللغة وقواعدها ونحوها وكان موافقا لرسم كذلك، فهذا هو القرآن وتصح به القراءة. من ذلك ما ترجم له المصنف هنا في موضوع قراءة ابن مسعود وأبي ومن أثني عليه، فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. معلوم أن هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأربعة، وأنهم تميزوا بما تميزوا به، وبخاصة فيما يتعلق بالقرآن وقراءة القرآن. أما عبد الله بن مسعود وهو ابن أم عبد، يسمى بابن أم عبد لأن أمه بنت عبد بن ود، وهو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أول من أسلم، قيل إنه سادس من أسلم، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة وتعرض لأذى كثير رضي الله عنه وأرضاه، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، حتى كان يظن الغريب إذا جاء أنه من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب نعله وكان صاحب سواكه، فكان ملازما له جدا، وشهر أيضا بقراءته فضلا عن علمه وفضله وفقهه، وكان مرجعا للصحابة ولمن وللتابعين من بعدهم في العلم وفي الفقه وفي الأحكام، وحتى أيضا كان مشهورا بعلم الفرائض كذلك. فعبد الله بن مسعود معلوم منزلته وفضله، وكان أيضا في هيئته وفي خلقته كان صغيرة أو قصيرة القامة، وبخاصة ساقاه كانت دقيقتين، وكان محل لفت نظر ساقيه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما لأثقل شيء في الميزان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما معاد بن جبل فهو أيضا، وتوفي عبد الله بن مسعود، قيل إنه توفي في خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان، والذي يبدو والله أعلم أنه توفي في خلافة، الأرجح أنه توفي في خلافة عثمان في سنة 33 أو نحو من هذا. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه فأيضا كان من مشاهير الصحابة، وبخاصة في القراءة وفي علم الحلال والحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، بعثه وبعث معه أبا موسى الأشعري، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. وكان محل ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، بخاصة ما يتعلق بالأحكام والقضاء والدعوة. وكان صغيرا وأرسله إلى اليمن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن، ثم عاد في خلافة أبي بكر، وتوفي سنة 20 في طاعون عام واس. أما أبي بن كعب فهو من أصحاب بيعة العقبة الثانية، وهو من فضلاء الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وكان أيضا مشهورا بقراءته، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. وسيأتي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب في الحديث التالي إن شاء الله، مما يدل على فضله وعلو منزلته في هذا الشأن رضي الله عنه وأرضاه. أما سالم مولى أبي حذيفة فكان أيضا مشهور بقراءته ومعرفته لكتاب الله عز وجل، وهو مولى لحذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهو صاحب القصة في الرضاع المشهورة، وهو أن سهيلة بن سهل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سالم هو مولى لزوجها ويدخل عليهم كثيرا، فلما كبر قالت: إنه يدخل علينا وهو كبير، فقال: أرضعيه، فأرضعته فكان يدخل عليه. وقصته في ذلك معروفة، وأشرنا إليها في حديثنا عن آية الرضاع في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وقلنا إن الصحيح أن الرضاع الكبير لا يحرم، وإنما هذا كان خاصة لهذه القصة. وابن تيمية رحمه الله يقول إنه إذا كانت هناك حاجة كحاجة سالم من هذا فإنه لا مانع، لكن لا يكون على جهة الإطلاق. فهؤلاء الأربعة خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة، فقال: خذوا القرآن من هؤلاء الأربعة: ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. فمراد المصنف بهذا أنه إذا صح النقل عن هؤلاء وصح السند إلى أن أبي قرأ بكذا، أو ابن مسعود قرأ بكذا، أو سالما قرأ بكذا، أو معاذا قرأ بكذا، وصح النقل ووافق الرسم ووافق اللغة، فإنها قراءة معتبرة تصح الصلاة بها. هذا مراد المصنف. والإمام أحمد رحمه الله يقول أصحابه: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ولكن هذا لا يتنافى مع ما نقول، لأنه إذا صح النقل ووافق الرسم واللغة فإنها لا تتنافى مع مصحف عثمان. أما مثلا في كفارة اليمين في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما حققتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم احفظوا ايمانكم. نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقرأ فصيام 3 ايام متتابعة، فصيام 3 ايام متتابعة. فهذه لا تعتبر قراءة يقرأ بها، ويسميها العلماء هذه لو صح النقل بها يسمونها شاذة. لماذا؟ لانها زائدة، لفظة متتابعة جاءت زائدة في القرآن، ليس تغيرا في نفس في تركيب الحروف او في نحو ذلك بحيث توافق الرسم او توافق النحو، انما هذا شيء زائد. فما كان عن هذا الطريق لم يوافق الرسم الموجود في مصحف عثمان فاختل فيه هذا الباب، اختل فيه هذا، والا قد يصح السند بها. ومن من اعتبرها العلماء ان هذه قراءة شاذة، وقال ان قراءة شاذة لا حكم التفسير، ولكن ليس لها حكم القرآن، وليس لها حكم ان تتلى في الصلاة. فهذا مثال لهذا الموضوع. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد. رواه احمد. ابن ام عبد هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا ايضا يدل على فضله وتميزه في هذا الشأن وفي هذا العلم وفي هذا الفن رضي الله عنه. ووجه الدلالة فيه على مراد المصنف ظاهر، وهو انه اذا صح النقل عن ابن مسعود انه قرأ بهذه القراءة ووافق الرسم ووافق اللغة فانه تعتبر قراءة يقرأ بها. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: ان الله امرني ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية ان اقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم، فبكى. متفق عليه. هذا حديث انس في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن على ابي بن كعب، مما يدل ايضا على فضل ابي رضي الله عنه وعظم منزلته، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وما ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ابي ولا نسبة، وإنما قراءة النبي عليه تدل على فضل أبي. وهذا الحديث حديث عظيم من حيث ما فيه من فوائد ومن حيث ما فيه من أحكام. فمن فوائده استحباب قراءة القرآن على الحذاق من أهل العلم والمختصين، وهذا ايضا ما اكده اهل العلم وقرره اهل العلم من ان الانسان لا ينبغي ان يستقل بقراءة القرآن بنفسه، وانما عليه ان يجتهد في ان يقرأه على المختصين من الحفاظ والقراء، لان القرآن قد لا يدركه الانسان بمجرد ان يقرأ الرسم، لانه احيانا الرسم نقل إلينا أيضا كما هو، وقد يكون فيه حروف قد يظنها المطلع زائدة أو ينطقها نطقا غير سليم، وهذا معروف، مثل: ولا أوضع خلالكم، مرسومة هكذا لام ألف وبعدها ألف أخرى، فقد يقرأ الإنسان لا أوضع خلالكم وبهذا يتبين يفترق المعنى. وكذلك أيضا: أو لا أذبحنه، ولا يأتيني بسلطان مبين، لا أذبحنه، مرسومة هكذا لام ألف وبعدها ألف، فقد يقرأها القارئ الذي لا يفقه يقرأها لا أذبحنه، ومعلوم أنه المعنى ينتقد كثيرا، فهذه الأمور تدل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يستقل بقراءة القرآن بنفسه، وإنما في أول أمره يقرأه على الحذاق. وكذلك أيضا ينبغي بين الفينة والفينة أن يراجع المسلم القرآن كذلك على الحذاق، لأنه قد يغفل وقد ينسى أو قد يجد علوم عند هذا العالم وهذا المختص، فمعلوم فضل مذاكرة القرآن ومدارسته وقراءته، فينبغي أن يهتم بهذا جميع المسلمين، وبخاصة أيضا الذين يقرؤون القرآن كثيرا لا ينبغي أن يقتصروا على أن يقرأوا بأنفسهم، وإنما عليهم أن يتدارسوا القرآن مع المختصين أو مع أقرانهم الذين لهم أيضا اهتمام وعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التشريع، ليبين لنا أنه ينبغي للإنسان وللمسلم أن يحرص على أن يستفيد من أهل الاختصاص وأن يستفيد من الحذاق في كل فن. هذه ناحية، وناحية أخرى